القادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من كتاب الطهارة، وذكرنا بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. ثم قلنا المياه ثلاثة: ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا يسمى بالطهور، وماء طاهر في نفسه لا يطهر غيره، وهذا يسمى بالطاهر، وماء نجس وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ثم انتقلنا إلى باب الآنية، أي الأوعية التي يوضع فيها الماء، ماذا يجوز منها وما لا يجوز. فيجوز كل إناء طاهر ولو ثمينا إلا آنية الشهر، ويحرم استعمال أواني الذهب، ويحرم استعمال أواني الفضة، بما في ذلك من الخيلاء لشكل ملك الفقراء والتغيير على الأمة في النقدين. فلا يجوز استعمال آنية الذهب ولا فضة، والمرأة يصح لها أن تتحلى بالذهب وأن تتحلى بالفضة بما يسمى حلول والأساور والأقرص والحبائب وما في حبها، لكن أن تتخذ ملعقة أو سكين أو كوب أو ميل أو مدخنة، هذا جائز، وإنما لها أن تتحلى بها فقط. الذهب لا يصح استعماله بالذهب، الفضة قد يمكن أن نحتاج إلى شيء منها، وذلك كالفضة إذا انتهى القلق، وعلينا أن الفضة من الفضة أقل، فإذا كانت رصة وكانت يسيرة وكانت من فضة وكانت لحاجة، فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فلا حرج في ذلك بداعي الحاجة، لأننا لو نستعمل هذه الضبة لما أمكن استعمال الإناء، وقد انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام فوضع له ضبة أو وضع له رباط من فضة، فبقي هذا عند أنس رضي الله عنه، ثم عند ابنه نضر فلما مات بيع من تركته بثمانمائة درهم، فدل هذا على جواز أن توضع الضبة في الإناء من فضة عند الحاجة. ننتقل الآن إلى باب جديد وهو الاستنجاد أو الاستجمار. فيجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج من الإنسان إلا الريح. الريح لا ينبغي أن يستنجي لها، ولا ينبغي أن يستجمر لها، لكن الضوء أو الغائط أو ما في حكمهما فيجب أن يستنجي الإنسان أو يستجمر. الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة عند عدم، وإذا جمع الإنسان بين الحجارة والماء كما كان أهل قبى يفعلون، ومدحهم الله بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أسرع الصحابة في المدينة إلى أهل قبى، قالوا: إن الله مدحكم، ما هو عملكم؟ ما هو طبيعكم؟ ماذا عملتم؟ قالوا: كنا نجمع بين الحجارة والماء. وهنا باب الاستنجاء، أي من النجاوى وهو القطع، أي أن الإنسان يقطع أو يزيل أثر ما خرج منه، سواء كان قولا أو غائطا. ثم بعد ذلك يبين لنا المؤلف ما ينبغي للإنسان أن يفعله إذا أراد أن يقضي حاجته من الذكر والدعاء قبل دخوله محل الصلاة، لأن ذلك يحفظه من طردة الشياطين، يحفظه من الخبث والخبائث. ما هو الخبث؟ الخبث هو الشر، والخبائث الشياطين، يعني من الشر وأهله، أو الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يعني من ذكران الشياطين ومن زناه. فإذا قلنا الخبث والخبائث أي من الشر وأهل الشر، وإذا قلنا الخبث والخبائث أي من ذكران الشياطين وإناثهم. وهذا إذا اعتاده الإنسان فإنه شيء سهل، ويكونه ويحفظه من الشياطين، ويحول بينهم وبين التأثير عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها. قطعت الشجرة، والمقصود بذلك القطع، لأن الإنسان إذا بال يكون برأس الذكر أثر من البطن، وإذا خرج منه غائط يكون بحلقة الذكر أثر. فمن نجوت الشجرة أي قطعتها، لأن الإنسان بالاستنجاء يقطع الأذى، يقطع أثر البول، أو يقطع أثر الغائط. والإسلام هو دين، والإسلام هو دين النظافة، ودين النزاهة، ودين السلامة من كل عيب، حتى يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى كيفية القعود عند قضاء الحاجة. فلا خير إلا دل الحمة عليه، ولا شر إلا حذر عنه. يخبر عليه الصلاة والسلام ماذا ينبغي للإنسان أن يقوله عند قضاء الحاجة: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث. إذا أراد أن يواقع أهله يقول: بسم الله، اللهم جنب الشيطان منا وجنبه ما نحن فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: فلو رزق بينهما ولد لم يقربه شيطان. فحبذا أيها الإخوة، لو تعلمنا هذه الأدعية وداومنا عليها، وأمرنا أهلنا وأولادنا من بنين وبنات بقوله، فهي لا تخلف السحر. إذا أراد الإنسان أن يدخل بيت الخلاء يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخلاء. وإذا أراد الإنسان أن يواقع أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقنا يا رب. أدعية خفيفة وكلمات سهلة وعبارات عذبة من المصطفى عليه الصلاة والسلام تعود بالخير والفائدة. فإنه لو رزق ولد لا يقربه الشيطان. وكذلك إذا قالها عند دخول الخلاء ابتعد عنه الشيطان، لأن الشياطين مكانها الأمكنة القدرة من أمكنة الخلاء وما في بطنها. نعم. لأنه يقطع الأذى أو من النجوة، وهي ما يرتفع من الأرض، لأن قاضي الحاجة يستتر بها. لأن قاضي الحاجة يستتر، يسن له أن يستتر بأكمة. أو الآن في البيوت مراحيض، وهي لها أبواب ولا أحكام، وأما في السابق البيوت ليس لها، فلا بد الإنسان أن يبتعد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد حتى لا يكاد يرى، يعني من بعده عنهم حتى أنهم لا يرونه، فيذهب مكانا بعيدا. وكذلك النساء قلنا يذهبن. ومر بنا ما حصل فيه بين عائشة رضي الله عنها وأم نصح حينما قالت سعيد المصبح قالت كيف تكبرين وقد شهد بدرا، قالت أما تدرين ما فعل إلى آخره. فكانوا يذهبون إلى مكان بعيد لقضاء حوائجهم. أما البيوت فليس فيها شيء من هذا القبيل. نعم، فيكون إما ما يرتفع من الأرض لأن الذي يقضي الحاجة يذهب إلى مكان ويحتاج أو يمر إلى قاع. قال في الطاووس واستطاب واستنجى استعطاب انتهى. فيسمى استطابة وشرعا إزالة خارج معتاد وغير إزالة خارج معتاد. الذي يخرج عادة عن خارج، الذي يخرج عادة عن خارج، ولو خرج غيره معاه لوجد الاستنجاء، لوجد الاستنجاء. فعند عدم الماء فيجب الاستجمار، والاستجمار لا بد ان يكون بثلاثه احجار. واذا لم يجد ثلاثه فيكفي ان يكون بحجر فيه ثلاث شعر، يعني لا بثلاث شعر. ازاله خارج معتاد وغير من سبيل اصلي، قبل او دبر. قبل يعني باول، او دبر او دبر يعني حلقه الدبر. بخلاف المن فان المن طاق فلا يجد له استنجاء، وانما يجد الاستنجاء يجب الاستنجاء، لان خروج المني وهو حدث اكبر يجب فيه الاستنجاء بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه. وكذلك الحيض بالنسبه للمراه يجب الاستنجاء، وكذلك الحيض النفاس بالنسبه للمراه يجب الاستنجاء. لكن لو خرج بول او حائط فانه يكفي فيه غسل المحل ثم يتوضا، ولا يصح وضوء قبل استنجاء الاستنجاء. يعني ما يصح الا الانسان يتوضا ثم يستنجي او يستجمر، لانه اذا استنجى او استجمر انتقض الوضوء، ولا يصح قبله وضوء يعني قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، لانه اذا عدم الماء او الماء موجود لكن ما يستطيع الانسان ان يستعمله فانه يتيمم. فالتيمم لا يصح قبل الاستنجاء وقبل الاستجمار، وانما يستنجي اولا ويستجمر اولا ثم بعد ذلك يتيمم. نعم. بماء طهور. بماء طهور مر علينا ان يسمونا ثلاثه، وهي طهور وطاهر ونجس. لو جبنا ماء طاهر واردنا ان نستنجد لا يفتح ولا يفتح. الماء الطاهر لا يرفع الخبث ولا يزيل النجس، وانما الذي يرفع الخبث ويزيل النجس هو الماء الطهور. والماء الطهور قلنا هو الباقي على خلقته التي خلق عليه، ومثلنا له بمياه الانهار ومياه الابار ومياه العيون ومياه المطر وهو او السيول او غير ذلك. فهذا هو الذي يمكن ان يستنجى الماء الطهور، لكن لو طاهر لا يزمزم، قلنا بأنه طهور لكن لا يصح الاستنجاء ولا الاستجمار به، لأنه ماء يقال عن الأشياء المستقدرة عن غير الرائحة. فيمكن الإنسان أن يكسر فيه جميع جسمه، ويمكن أن يكسر الرأس والكتف والظهر وجميع الجسم، لكن لا يستنجي بماء زمزم، لأن ماء زمزم يقال عن الأمكنة أو يقال عن الاستعمالات المستقبلة. وأما الماء الطاهر فلا يستنجى به، لأنه لا يزيل الخبث، هو طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. أو إزالة حكمه بما يقوم مقام الماء. من هجر او نهر. يعني قال ازالة وهو ازالة الخارج، يزيل الخارج بالماء الطهور، او ما يقوم مقامه بالحجر. الحجر ينظف المكان لكن لا يزيل ازالة كاملة، وانما يرفع الحكم فقط. فقال هنا او ما يقوم مقام الماء من حجر، سواء كان ثلاثة احجار او حجر واحد له ثلاث شعب. نعم. كخسب وخزب وما يسمى بالحجر استجمارا، يعني مثلا طعام البهائم لا عايز. كذلك العظام ما يصح ان يستجمر او يستنجى بها، العظام ما يصح الاستجمار بها، لانه ورد بان حديث لانها طعام اخوانكم من الجن، فلا يستجمر بطعام سواء كان طعام ادمي او طعام حيوان، ولا يستجمر بجزء من حيوان، كان يكون مثلا من بقرة او من حمار او كذا، لا، لان هذا لا يناسب، لانه يؤثر على ذلك الحيوان ويسبب له امورا تضره. نعم. كخسب وخزف. نعم. ويسمى بالحجر استجمارا، يعني الذي بالماء يسميه استنجاء، واللي بالحجر او بالخشب يسميه استجمار. عندنا مثلا الاستنجاء الغسل بالماء، الاستجمار إزالة ما علق في المحل بحجر أو خشب أو غير ذلك. نعم. من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، ومن ذلك نقول الجمار. أنت يا فلان رميت الجمار، ترى أنا رميت جمرة العقبة، أنا رميت جمرة الصغرى، أنا رميت الوسطى، لأنه يرمي هذه الحجارة الصغيرة وهي الجمار، وعدد الجمار سبعة. لا، لو قال مثلا رميت خمس نقول لا ما يصح، لابد أن يرمي سبع. لو قال رميت ثمان نقول كذلك تعديت. اقتصر على الوجه الشرعي. المهم أن تسمى الجمار وهي الحجارة الصغيرة. نعم. ويسن لداخل خلاء بالمد، لداخل الخلاء يعني اللي يريد يدخل دورة المياه، قبل ما يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الكفر والخبائث، يلتني ويستعين بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أي ما أرد لقضاء الحاجة وأصل المكان الخالي. وشروط الخلاء الذي يعد لقضاء الحاجة، دورة المياه وعدة في قضاء الحاجة، يسمى بيت الخلاء. نعم. وأصله المكان الخالي، وأصل المكان الخالي سمي بالخلاء إما من الخلاء وهو البعد. وين رايح فلان؟ قال والله بكرة بروح الخلاء. وروح الخلاء من جهة عرفة، أو بروح الخلاء من طريق شميسي، يعني مكان بعد نبيع بالخلاء، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد عن الناس، أو من الخلاء المكان الخالي، لأن وين كان في البيت ما يمكن يدخل اثنين في آن واحد يقضون حاجته واحد، فهو في المكان يكون خالي، ليس فيه إلا من أراد أن يقضي حاجته دون غيره من الناس. نعم. يسمى به موضع الحاجة بخلائه في غير وقتها الذي لا شيء فيه، ونهره أي نهو داخل الخلاء كالمريد لقضاء الحاجة من أهل سهراء. يدخل هنا يقول يسن لداخل، يعني معنى في غرفة مهيئة في مكان مهيئ. إذا كان في البر ما في بيت خلاء، يبتعد الإنسان يرتفع عند حكمة يستتر بها، أو من يريد قضاء الحاجة سواء كان دخل ويدخل مع الباب. وأما من يريد قضاء الحاجة فهو في مكان ليس فيه باب، فيقول يسن لمن دخل بيت الخلاء أو لمن يريد قضاء الحاجة في غير بيت الخلاء أن يقول كذا وكذا، وقد علمنا ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. قول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين الجن وأوراد بني آدم، لأن الجن يكونون قريبين من الإنسان سواء كان في بيت الخلاء أو في المكان البعض، فلأجل أن يحصن نفسه منهم ولأجل أن يحول بينهم وبين أن يقربوا يسمى، وهذا شيء مجرد كان. كثير من الناس اللي يأتون هنا ويقولون إنه أصابهم مس ويطلبون الرقية، وش السبب؟ ذكروا أن المرأة دخلت بيت الخلاء ولم تسمي، ذكروا أن الرجل خلع ملابسه ولم يسمي، وهذا المكان الذي خلع فيه ملابسه أو خلعت فيه المرأة ملابسها فيه من خلق الله ما لا يعلمه سواه. لكن إذا حصن الإنسان نفسه وعمل لها سياجا بذكر الله وبحمده والثناء عليه والاستعاذة به من شياطين الإنس والجن، إن الله عز وجل يكون ويحيي. أذكر هنا قصة كان في الزمن السابق قبل أن قيام هذه الدولة المباركة، كان شخص عنده مجموعة من الإبل وهو نواضح يعني يستقي عليها الماء، جاءه حرمية يريدون أن يسرقوه، فإذا ارتفعوا للحكمة وجدوا الإبل في مكان في حظيراتها في الشرق، فينزلون مسرعين لإخراجها من حظيراتها فلا يجدون شيئا، يرجعوا إلى الحكمة مرة أخرى إلى السجن وإذا بها عدد معروفة 4 أو 5 وتجتر، يسرعون لأجل إغلاقها من عقالها ما يجدون شيئا، فتعجبوا وأصبح الصباح وهم على هذه الحالة، فقالوا لا بد أن هناك سحر. ثم بعد ذلك اتصلوا بصاحب المزرعة وسألوا ما السبب، قال إني قرأت عليها آية الكرسي، ثم أردت أنام قرأت عليها آية الكرسي وقرأت عليها المعوذتين والإخلاص، فأورد وردا يكون حاميا وحاجزا وحافظا له ولماله. وورد حديث لأن الله يحفظ بالرجل الصالح يعني بدعائه نفسه وأهله وماله ودويرات حوله، يعني التجيرات ودويرات حوله، إذا يعني اتخذ أو تداوم الإنسان على الأوراق الشرعية. فأنا أقول هنا ينبغي أن نتذكر وأن نذكر أولادنا وبناتنا ونسائنا بالأوراق والمحافظة عليها، فأكثر أو عدد كثير من اللي عندنا يريدون الرقية، لأن المرأة فيها مس من الجن أو الرجل في مس أو الولد في مس، يقول أنه دخل الحمام وما شعر إلا الوضع تغير، هل ذكرت اسم الله دمها؟ فلو قال الإنسان بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، أو إذا أراد أن يوقع أمره قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رضخته، حصل الخير والبركة والتصفية والانسجام، وإلا قد يحصل نقرة بين الزوجين وقد يحصل خلاف بينهما بسبب عدم القيام بهذه الأوراد وعدم الحفاظ عليها. ستر ما بين الجن وأوراد بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث، يعني عندنا الآن أعوذ بالله من الخبث، الخبث بتسكين الباب، وفي بعض الروايات من الخبث، وكلها صحيح. فإذا قلنا من الخبث، الخبث المقصود به شجر يستعيد الإنسان من الشر. والخبائث الشياطين لأنهم هم أهل الشر، فكأنه استعاد من الشر وأهل الشر. وإذا قال من القبس، والقبس جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، كأنه استعاد من ذكران الشياطين وإنادهم. نعم. بإسكان الباء قاله أبو عبيدة، وذكر القاضي إياد أنه أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر، يعني الخبث الشر. وإذا قلنا الخبث يعني جمع خبيث وهم الشياطين. نعم. والخبائث بالشياطين، فكأن السعادة من الشر وأهله. إنسان إذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فكأنه استعاد من الشر وأهل الشر. نعم. وقال الخطابي بل هو بذنب الباء. الخبث، والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاد من الذكر من الذكور والإناث. والإنسان مطلوب أن يستعيذ بالله من الشياطين ذكورا وإناث. فكثيرا ما يكون عندنا رجل هنا مثلا به مس الذي تلبس فيه امرأة، وكثيرا ما يكون عندنا نساء الذي تلبس بها شيطان. فالإنسان يستعيذ بالله من ذكرانهم وإناثهم. نعم. وهو جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، وكأن استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل الخبث الكفر، والخبائث الشياطين، الرجس القدر ويحرك القدر من القدارة. نعم. وتفتح الراء وتكسر الجيم القدر. نعم. قاله في القاموس النجس اسم فاعل من نجس. قال الفراء إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه، أي قالوه بكسر النون وسكون الجيم. نعم. الشيطان من شطن أي بعودة. ومنه دار شطون أي بعيدة، لأن الشيطان بعيد عن الله وبعيد عن تعاليمه وبعيد عن التمسك بشرعه وبعيد عن تطبيق تعليماته، فمن الشيطان بمعنى الواعد. نعم. ومنه دار شطون أي بعيدة لبعده من رحمة الله، أو من شاطة أي هلك لهلاكه بمعصية الله، لأن الشيطان هلك بالمعصية. نعم. الرجيم إما بمعنى راجم لأنه يرجم غيره بالإغواء، يزين له الباطل ويملح له الحق حتى ويملح له البعد عن الحق حتى يغويه. نعم. لأنه يرجم غيره بالإغواء، أو بمعنى مرجوح لأن يرجم بالكواكب. نعم. إذا استرق السمع. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخراء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، ولنا في رسول الله حديث حسن، وهذا لا يفلح شيئا. إذا أراد الإنسان يدخل يحفظ بذلك نفسه ويحفظ بذلك دينه ويحفظ بذلك صحته، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويكفي هذا. نعم. وللبخاري إذا أراد دخوله، وفي رواية لمسلم أعوذ بالله. وروى أبو أمامة مرفوعا لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول، مرفقه يعني ما كان يريد أن يقضي فيه حاجته، ما يعجز، لأنه إذا عجز وأهمل وفرط وتكاسل قد يندم ولا تتعجل، قد يصيبه ما يصيبه. وذكرت لكم بأنه كثيرا من اللي يأتون هنا فيهم مس يكون نتيجة أنه دخل الخلاء ولم يدعو، فما شعر إلا بتغير وضعه وبارتباك حاله. أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجه. فما ذكره المصنف كالمقنع والبلغة جمع بين الخبرين، ويسن للداخل خلاء ونهل. يسن للداخل بيت الخلاء أن يلبس نعالا وأن لا يضع على الأرض، لأنه قد يصيب جلدة الرجل ما يصيبها، ويسن له أن يغطي رأسه عند قضاء الحاجة، فقد يتصاعد من الأبصرة ما ينفذ في مسام الرأس. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة أن يلبس نعلين ويغطي رأسه. فإذا وضع الإنسان على رأسه صفية أو وضع عمامة أو وضع قطعة قماش ووضع في رجليه حذاء من أي نوع كان، أهم فيه أنه اتبع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. وقال في حديث آخر وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء منذها سنة.